بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوة الأكارم كنا قد بدأنا الكلام في المطلق والمقيد، ذكرنا تعريف المطلق والمقيد وحكم كل منهما ومثاله، ثم ذكرنا متى يحمل المطلق على المقيد، وذكرنا أنه يحمل عند الشافعي المطلق على المقيد دائما، وعند الأحناف الأصل بقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا يحمل المطلق على المقيد إلا عند التعذر، وذلك عند اتحاد الحادثة والحكم. وأتينا بالمثال صدقة كفارة اليمين باشتراط التتابع في الصوم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جاءت رواية مشهورة فيها قيد متتابعات، فقيد الأحناف القرآن الكريم بالقراءة المشهورة، لأن المشهورة له حكم متواتر، فيصح أن يخصص العام ويصح أن يقيد المطلق. الآن بناء على ذلك أورد الشافعية بعض الإشكالات على الأحناف. يعني أنتم يا أيها الأحناف تقولون إن المطلق لا يحمل على المقيد، هذا مذهب الأحناف، إلا عند التعذر باتحاد الحادثة والحكم. طيب، عندما يرد في السبب، ورد مثلا في الحديث عن صدقة الفطر قال: أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو ما شابه ذلك، كما ورد الحديث. أين الشاهد؟ عن كل حر وعبد، كلمة عبد مطلق، ما قال عبد مسلم أو كافر. طيب، في عنا الآن رواية ثانية: أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين. قولوا من المسلمين هذا قيد. طيب يا ترى هنا ماذا نفعل هنا بهذا الحديث؟ هل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ الشافعية حملوا هنا المطلق على المقيد، الحنفية لا يحملون المطلق هنا على المقيد، وإنما يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. لماذا؟ لأنه ورد في السبب وليس في الحكم. الآن هنا هل احنا نتكلم الآن في حكم العبد، أم عم نسأل على من تجب صدقة الفطر؟ تجب على الحر والعبد، عظيم. إذا معناها العبد هو سبب وجوب الصدقة وليس هو الحكم. اتفقنا فقط عند اتحاد الحكم والحادثة يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحد والحادثة واحد. طب هو الحكم ما لنا شغل فيه هون. ورد الإطلاق والتقييد في سبب الزكاة، زكاة الفطر، ما سببها؟ رأس يمونه ويلي عليه، هذا هو السبب في وجوب زكاة الفطر، سبب رأس يمونه ويلي عليه. فإذا اجتمع في الشخص أمران يمونه، يعني ينفق عليه وله عليه ولاية، تجب عليه الفطرة. طيب والعبد فيه ذلك، لذلك نقول هذا إطلاق وتقييد ورد في السبب، فعندنا لا يحمل ويبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. طيب غاية ما في الأمر ما هو؟ أولا ورود في الوجوب على العبد الكافر برواية واحدة وهي المطلق، بينما العبد المسلم دخل في الروايتين، لذلك لا مانع أن يكون للحكم الواحد دليلان، ولا مانع أن يكون لحكم آخر دليل واحد. فالرقبة الكافرة تجب فيها الفطرة برواية واحدة وهي الرواية المطلقة، والعبد المسلم دخل في الروايتين، دخل في المطلق ودخل في المقيد، وليس هناك مانع أن يكون للحكم الواحد دليلان. نعم. قال رحمه الله: وفي صدقة الفطر؟ هذا سؤال، وهو هل لا حملتم في صدقة الفطر مع أن الحكم والحادثة متحد؟ جوابه: في صدقة الفطر ورد النصان، في صدقة الفطر ورد النصان، وهما أدوا عن كل حر وعبد، وأدوا عن كل حر وعبد من المسلمين. هون القيد أين؟ قوله من المسلمين. طب الإطلاق فين؟ في قوله عبد. نعم. ورد النصان في السبب وهو الرأس، ولا مزاحمة في الأسباب. يعني ممكن أن يكون للشيء الواحد سببان، فالعبد الكافر سببه أنه رأس يمونه عليه ودخل في الحديث المطلق. طيب، والعبد المسلم هو رأس يمونه ويلي عليه ودخل في الحديثين، في الروايتين المطلقة والمقيدة. نعم. يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة. ليه؟ وذلك لأن الحاكم هو الله والأسباب غير مؤثرة، ولا مانع من وجود أسباب دالة على حكم واحد لأنها أسباب غير مؤثرة، فالمؤثر في وضع الأحكام هو الله عز وجل. نعم. فوجب الجمع بينهما والعمل بهما. نعم. ولا نسلم أن القيد بمعنى الشرط. هي رجعنا أخوانا وين؟ إلى ما قاله الشافعي. الشافعي لماذا يحمل المطلق على المقيد؟ بناء على بحث سابق مر معنا، هو مفهوم المخالفة، وهو أن الوصفة كالقيد، أن الوصفة هو كالشرط، هو زيادة قيد، إذن معناها يحمل على أنه شرط، يعني حرر رقبة إذا كانت مؤمنة، فيفهم منها عند الشافعي لا تحرروها إذا لم تكن مؤمنة. إذن معنى ذلك الحكم المقيد بوصف يفيد حكمين عند الشافعي، وعندنا يفيد حكما واحدا. عند الشافعي أفاد جواز التحرير إذا كانت مؤمنة، وعدم الجواز إذا لم تكن مؤمنة، وعندنا نقول جواز الرقبة المؤمنة هذا ثابت بالنص، جواز الرقبة المؤمنة ثابت بالنص، وأما عدم جواز الكافرة فإنه لم يثبت بالنص. هذه مسألة مهمة جدا إخوانا. لو أن إنسانا قتل خطأ ولم يكن النص الآية الكريمة واردة أصلا، ما في يعني لا كفارة لا بالعتق لا رقبة مؤمن ولا كافر ولا في صيام، قبل نزول الآية إنسان قتل خطأ، ما كفارته؟ ماذا نقول له؟ ما في كفارة أبدا. طيب أنا ممكن أنه صلي، تقول لا الصلاة لحالة، أما كفارة بالصلاة ما في. قال لك ممكن حج، تقول له لا. طيب ممكن زكي، لا. ليه؟ لأنه هذه أفعال ما لها علاقة بالقتل، هي أفعال لحالة يواجب. هي بيقول لك أنا بدي حج كفارة عن القتلت أنا، نقول لا القتل ما في كفارة. طيب ممكن أن يصوم، شو نقول له؟ لا. ليه؟ ما ورد النص. إذن طيب ممكن أنا بدل قتلت أنا أعتق رغبة، شو بتقول له؟ لا، قبل مجيء النص ما كان في كفارة أبدا لا بالعتق ولا بأي عمل آخر. فنقول إذن عدم إجزاء الشيء عن الكفارة هذا هو الحكم الثابت قبل مجيء النص. طب عندما جاء النص بماذا حكم؟ بإجزاء إيش الرقبة إذا كانت مؤمنة. النص أتعالى بقوله في تحرير رقبتين مؤمنة، إذا معنى ذلك يجوز أن تكفر بإيش بالرقبة إذا كانت مؤمنة. طب غير المؤمنة بقيت على ما كانت عليه سابقا، إذا معنى ذلك عدم جواز الكفارة بالرقبة الكافرة على القتل لم يؤخذ من النص، بل هذا هو الحكم الذي كان سابقا، وهذا يسمى عدما أصليا. يعني الحكم الذي كان قبل نزول الآية شو هو؟ عدم إجزاء الكفارة أبدا لا بالتحرير ولا بغيره. فبالتالي نقول الآية أفادت حكما واحدا وهو إجزاء الرقبة المؤمنة عن كفارة القتل، والنص ما له علاقة بالرقبة الكافرة، بل عدم إجزاء الكافر من مأخوذ من الحكم الذي كان سابقا، ويسمى إيش اتفقنا، يسمى عدم أصلي، يسمى عدم أصلي. هلا نحن نقول إخواننا الآن بعد نزول الآية، بعد نزول الآية شو حكم الآن الإنسان يكفر عن القتل بالحج؟ وارد؟ لا. شو مسمي هذا؟ عدم أصلي. طيب شو حكم أن يكفر بالصلاة؟ لك أن يصلي 1000 ركعة كفارة على القتل، شو من له؟ ما وارد، مو هيك؟ طيب منين أخذنا عدم جواز الحج كفارة عن القتل؟ من العدم الأصلي. طيب وعدم إجزاء الكافرة أيضا، الرقبة الكافرة، منين أخذناها أيضا؟ كمان عدم أصلي. إذا ما أخذناها من الآية، لاحظوا إخواننا، وبما أننا ما أخذناها من الآية إذن هي عدم أصلي، لا يصح أن نقيسها، أن ننقلها إلى حكم آخر من باقي الكفارات. ما بقى يصح نقيس الآن كفارة الظهار على كفارة القتل. ليه؟ لأنه يجب أن يكون الحكم الذي ننقله من حادث إلى حادث حكم شرعي مأخوذ من النص، ما بيكون عدم أصلي. العدم الأصلي لا يعدى، العدم الأصلي لا يعدى، وإنما الذي يعدى هو الحكم الشرعي الثابت بالنص أو بالإجماع، هذا الذي يعدى. وبما أننا قررنا أن عدم إجزاء الكافرة لم يكن حكم مستردا من النص بل هو عدم أصلي، إذن لا يصح قياس باقي الكفارات على كفارة القتل، وإنما نقول يشترط في كفارة القتل الإيمان في الرغبة، وتبقى باقي الكفارات على إيش؟ على الإطلاق، فتجزئ فيها الرقبة الكافرة والمؤمنة، تجزئ فيها الرقبة الكافرة والمؤمنة. يعني الله تبارك وتعالى قال في الظهار فتحرقبة المؤمنة، لا إذا هي مطلق دخل فيه إيش؟ الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة. طيب هل يصح أن ننفي الكافرة هنا قياسا على كفارة القتل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عدم إجزاء الكافرة في كفارة القتل بماذا ثبت؟ بالعدم الأصلي، وبالتالي هذا لا يقبل التعدية، فتبقى آية القتل على التقييد، وآية الظهار وباقي الكفارات على إيش؟ على الإطلاق. نعم. قال ولا نسلم أن القيد بمعنى الشرط مطلقا. جواب عن قوله القيد جار مجرى الشرط. هذا اللي قال الشافعي، أن القيد يجري مجرى الشرط، فبالتالي يثبت الحكم عند ثبوته وينتفي عند انتفائه، فيكون انتفاء الحكم ثابتا بالنص كثبوته. نعم. فإن الصفة قد تكون علة وقد تكون اتفاقية. فإن الصفة قد تكون علة أحيانا فيدور الحكم معها ثبوتا وعدما، وقد تكون اتفاقية. بمعنى إيش اتفاقية؟ يعني هكذا وردت، وليس المراد بها يعني الاحتراز عن الحالة المقابلة. نعم. ولئن كان بمعنى الشرط فلا نسلم أن الآن لما رب ذكر وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة إذا كانت في الحجر، يعني إذا كان ساكنة عندك مع مع مع أمها، متزوج امرأة وعندها بنت، هالبنت اسمها ربيبة، ساكنة البنت مع أمها عندك، هي يحرم الزواج منها. ليش؟ هي نص الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب إذا كانت البنت عند أبوها كمان يحرم. شو منقول؟ هذا قيد. وين القيد هنا؟ اللاتي في حجوركم، هي صفة قيد. هذا هل نستطيع أن نقيد الحكم بهالقيد هذا فقط؟ لا. ليه؟ لأن الصفة هنا لم تأتي علتان، وإنما جاءت اتفاقية، لأن الغالب بتكون البنت وين؟ مع أمها. نعم. ولئن كان بمعنى الشرط فلا نسلم أنه يوجب النفي عند عدمه، لأن الحكم الشرعي أمر وجودي يثبت بالشرع ابتداء، لا عدم شيء يتحقق بناء على عدم شيء آخر، لأن العدم متحقق قبل الشروع. العدم الأصلي متحقق قبل الشرع. وإذا لم يكن الشروع هاي الشرع. وإذا لم يكن حكما شرعيا لا يمكن تعديته إلى الغير. نعم. ولأن كان يوجب النفي ولأن كان يوجب النفي فإنما يصح الاستدلال به على غيره إن لو صحت المماثلة وليس كذلك. تمام. يعني القتل غير الظهار، القتل هنا عظيم، الظهار أخف، فلذلك تغلظ الكفارة في كفارة القتل وتخفف في كفارة الظهار. نعم. فإن المفارقة ثابتة بينهما سببا، فإن القتل أعظم الكبائر بخلاف الظهار واليمين، وحكما وصورة لشرع الطعام فيهما دونه. فيهما في الظهار وفي اليمين في إطعام، أما القتل ما في إطعام، فعلمنا أن الكفارة مغلظة في القتل ومخففة في الظهار واليمين. ومعنى لشرع التخيير في اليمين دونه. نعم. في اليمين مخير بين الإطعام والكسوة والتحرير، والحكم أخوانا اللي فيه تخيير أخف من الحكم اللي ما في تخيير. نعم. وأما قيد الإسامة والعدالة سؤال، وهو أنتم جعلتم قيد الإسامة، يعني الشافعي الآن قال الأحناف نحن سلمنا لكم أنكم لا تحملون المطلق على المقيد، فهمنا المطلق لا يحمل على المقيد، لكن المشكلة أنه أنتم الآن خالفتم مذهبكم. أنه لوين الحديث قال في الإبل، يعني في خمسة من الإبل زكاة، وفي رواية ثانية من الإبل السائمة، كلمة السائمة هذا قيد مذكور في رواية، في رواية ثانية غير مذكور، وهذا ورد في السبب، في السبب الزكاة ما هو، هو هذه يعني هذا النصاب، وشرطه الصوم الإسامة. طيب، وأنتم الآن قلتم لا زكاة إلا في الإبل السائمة، يعني حملت المطلق على المقيد، إذا معناه الشافعي الآن جابونا هذا إشكال من فروعنا على قواعدنا، يعني الأصل أن نقول تجب زكاة المال في الإبل سواء كانت سائمة أو غير سائمة، كما قلنا تجب الزكاة في العبد سواء كان مسلما أو غير مسلم. هون في السبب، هون في السبب، من جواب أخوانا على ذلك؟ نقول له نحن الآن اتفقنا عن حكم لكن اختلفنا في دليل الحكم، فعندنا نقول تجب الزكاة في الإبل السائمة، هذا في الحديث، هذا وارد في الحديث، منطوق الحديث. وأما عدم جوازها أو عدم وجوبها على المعلوفة غير السائمة فهذا لم يؤخذ من حمل المطلق على المقيد، وإنما أخذ من تصريح حديث آخر صرح بانتفاء الزكاة عن المعلوفة. إذن معناها نحن الآن عملنا بحديث آخر هو الذي نفى الزكاة عن المعلوفة، وليس هذا باب الحمل المطلق على المقيد. نعم. وهو سؤال، وهو أنتم جعلتم قيد الإسامة في خمس من الإبل السائمة شاط نفيا لوجوبها في غير السائمة، وكذا قيد العدالة في النص المقيد بها. ويقال الآية المطلقة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، في شرط العدالة هنا ما في شرط، أما بالآية الثانية وأشهدوا ذوي عدل منكم، ما هي في شرط إيش؟ العدالة. طيب هاي مطلق مقيد، وهنا الآن ورد بإيش؟ في الشرط، الشهود شرط في العقود وغيرها ما شابه ذلك، الشهود شرط. طيب في عقد النكاح مثلا، يعني لا تشترط الشهادة إلا في عقد النكاح فقط، فالشهود إخوان الآن الله قال وأشهد ذوي عدل منكم، هذا مقيد، وورد الإطلاق والتقييد في الشرط، والأصل أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد. طيب أنتم الآن قلتوا أن شهادة الفاسق لا تقبل وهذا غير عدل، إذا معنى أنتم حملتوا المطلق على المقيد، قلنا لهم إن ثبوت شهادة العدل وردت في الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم، والأصل أن تقبل شهادة الفاسق لورود الإطلاق في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لكن هذه الآية جاءت مقابلة آية ثانية وهي قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا معناها انتفاء قبول شهادة الفاسق لم يؤخذ من حمل المطلق على المقيد، بل أخذ من تصريح آية ثانية بالمنع عن قبول رواية الفاسق. نعم. وكذا قيد العدالة في النص المقيد بها مانعا عن قبول شهادة غير العدل فلم يوجب النفي، أي فالجواب أن قيدهما لم يوجب النفي، لكن السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل وهي ليست في العوامل وهي ليس في الحوامل والعوامل صدقة، أودب نسخ الإطلاق في خمس من الإبل شات. والأمر بالتثبت في نبأ الفاسق ورد إخوانا ليس في العلوفة والحمولة والأكولة زكاة. نعم. لا، العلوفة التي تعلف والحمولة المعدل الحمل والأكولة المعدل الأكل. والأمر بالتثبت في نبأ الفاسق في إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أوجب نسخ الإطلاق في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ثم قال رحمه الله المبحث الرابع دلالة الاقتران. نعم. الآن إخوانا المسألة هي أيضا نقرأ إن شاء الله تعالى. إذا عندنا إخواننا حكمان اقترنا في القرآن الكريم أو في السنة بمواضع كثيرة، اقترانهما بالنظم هل يلزم أن يكونا متفقين في الحكم؟ الجواب لا. القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. نعم. وقيل إن القران في النظم يوجب القران في الحكم. في بعض الكتب كاتبين القران، لا القران هي أي الواو إذا دخلت بين جملتين تامتين فالجملة المعطوفة تشارك المعطوف عليها في الحكم المتعلق بها، فلا تجب هذا إيش قيل، فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكما أن الزكاة على الصبي الصلاة غير واجبة على الصبي، فكذلك الزكاة. هلا الأحناف إخواننا قالوا ليس على الصبي زكاة، وافقوا على الحكم، لكن ما وافقوا على إيش؟ على استدلال. الدليل ليس هذه القاعدة، وإنما الحديث رفع القلم عن ثلاث، وعن الصغير حتى يبلغ أو عن الغلام حتى يبلغ أو حتى يعقل. فكان سقوط الصلاة واجبا لسقوطها. نعم. واعتبروا بالجملة الناقصة. نعم. إذا عطفت على الكاملة ثبتت الشركة إجماعا. تمام. لو قال عنده زوجتان، قال هند طالق ثلاثا ودعد. طب هند جملة تامة، هذه مبتدأ، طالق ثلاثا خبر. طيب ودعد مبتدأ، وين خبرها؟ هند فهمنا طالق ثلاثا. طيب ودعد شو زي فيها؟ قال هذه دعت جملة ناقصة، مبتدأ ليس له خبر. منين نأخذ خبره؟ قال نأخذ الخبر من الجملة السابقة. فنقول هذه جملة ناقصة، فلا بد طالما أنهما جاء في كلام متصل، فشو منقول؟ يعطى للثانية خبر مثل الأولى، فتطلق دعت ثلاثا قياسا أو عطفا على طلاق هند ثلاثا. ليه؟ هنا نطبق قاعدة القران في النظم يوجب القران في الحكم. متى؟ إذا كان المعطوف مفتقرا إلى الحكم. أما لو قلنا هذه طالق ثلاثا وهذه طالق، شو منقول؟ تطلق الأولى ثلاثا والثانية واحدة. ليه؟ لأن كل منهما له خبر مستقل فأغنى عن الاشتراك بينهما في الحكم. نعم. قال رحمه الله: وقلنا إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة، لأن في إثباتها جعل الكلامين واحدا، جعل الكلامين واحدا، وهو خلاف الأصل لا يصار إليه إلا للضرورة، لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به، لافتقارها إلى ما تتم به في الفائدة، فإذا تم بنفسه لم يوجب الشركة لانعدام الضرورة إلا فيما يفتقر إليه، كقوله إن دخلت الدار إلا فيما يفتقر إليه. كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر. هنا لا يمكن جمع بينهما بكلام واحد. إيه نعم. فشو منقول؟ إذا دخلت الدار إيه نعم تطلق هي ويعتق العبد، ويتعلق الجملتان بدخول الدار. نعم. تتعلق الحرية مع أنه تام بنفسه لقصوره في حق التعليق. المبحث الخامس: تخصيص العام بسببه. نكفل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.